أن الإخلال به نقص في الإيمان. إذا وجه الله الخطاب إلى المؤمنين ولم فهذا دليل على أن الإخلال به نقص في الإيمان. ثم إنه لا بد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه الله الخطاب للمؤمنين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. في هذه الآية يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، هذا نهي، هذا لا ناهية، ولهذا جزمت الفعل فقال لا تتخذوا. والمراد بالبطانة القوم المقربون إلى الشخص، مأخوذ من بطانة الثوب لأنها أقرب إلى البدن أو إلى الجسد من ظهارته، فالثوب له بطانة وله ظهارة، البطانة أقرب. فالمعنى لا تتخذوا قوما مقربين إليكم تفضون إليهم بالأسرار وتخبرونهم بالأحوال وبما تريدون أن تقوموا به، وقوله من دونكم أي من غيركم، كما في قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون أي من غيره. والمعنى من دونكم أي من غيركم بأي شيء، بالدين أو بالهدف أو بماذا؟ نقول المراد بذلك كل من يغايرك في أمر من الأمور، وهذا يختلف، قد يكون في الدين مثلا وقد يكون في الدنيا. فإذا كان الأمر يتعلق بالدين فحينئذ لا نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا نتخذ المنافقين أولياء من دون المؤمنين، لأنهم غيرنا. إذا كان يتعلق بتجارة فلا نتخذ أحدا بطانة يخدعنا في تجارتنا لأنه مغاير لنا في هذا الاتجاه. وهذه بالحقيقة قاعدة موجهة لكل مؤمن، وهي صالحة حتى للكافر، حتى للكافر مثلا لا يتخذ بطانة من دونه أي من غيره ممن يضره اتخاذه بطانة. وقول لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه أربع جمل. لا يألونكم خبالا، هذه واحدة، ودوا ما عنتم كم؟ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه الجمل هل هي أوصاف لبطانة، يعني بطانة متصفة بهذه الصفات، أو هي جمل تعليلية للبطانة، أي لا تتخذوا بطانة من دونكم فإنهم لا يألونكم خبالا ويودون ما عنتم إلى آخره. في هذا احتمالان، في هذا احتمالان، يحتمل أن هذه الجمل أوصاف، عرفتم، ويحتمل أنها جمل استئنافية معللة لبيان التعليل، يعني لا تتخذوا بطانة من دونكم لأنهم لا يألونكم خبالا إلى آخره. وعلى القول الأول يكون معنى الآية لا تتخذوا بطانة من دونكم على هذا الوصف، أي بطانة لا من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم إلى آخر. فإن قلنا بأن هذه الجمل أوصاف فإن قوله من دونكم يعتبر وصفا خامسا، لأن من دونكم الجار والمجرور صفة إيش؟ لبطانة. وعليه فيقول: نهى الله أن نتخذ بطانة من اتصفوا بهذه الصفات الخمس، أنهم من دوننا، أنهم لا يألوننا خبالا، يودون ما عنتنا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نرجع الآن إلى الكلمات. قوله لا يألونكم خبالا، ألا بمعنى بذل الجهد، أي لا يألون جهدا في خبالكم، لا يألون جهدا في خبالكم، يعني أنهم يبذلون كل جهد في خبالكم. والخبال هو الفساد في الرأي والعقل، ولهذا يقول الناس للرجل الفاسد عقله ورأيه، يقولون إنه خبل. فمعنى لا يألونكم خبالا يعني لا يألون لكم جهدا في لا يألون جهدا في خبالكم، يبذلون كل جهد لفساد أموركم، لأنهم قوم ليسوا منكم وهم بعيدون عنكم بطانة من دونكم. طيب، وقولهم ودوا ما عنتم، ودوا الود خالص المحبة، يعني أنهم يحبون بكل قلوبهم ما عنتم، أي الذي عنتم، أي الذي شق عليكم. ويحتمل أن تكون ما مصدرية، أي ودوا عنتكم، والعنت المشقة والشدة، كما قال الله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم، أي ألحق بكم المشقة. وقال تعالى: عزيز عليه ما عنتم، أي ما شق عليكم. فالمعنى أن هؤلاء البطانة لا يألون جهدا في فساد أمورنا، ويودون بكل قلوبهم العنت علينا والإشقاق والإتعاب، العنت الفكري والبدني والمالي وكل شيء يمكن أن يحقنا فيه مشقة، فهؤلاء يودون. الوصف الثالث: وقد بدت البغضاء من أفواههم، بدت أي ظهرت، ومن أفواههم من لبيان محل البدو، فهي ابتدائية، يعني ظهرت من أفواههم، كأنما يريدون أن يكتموا هذه العداوة البغضاء، ولكنها تبدو، لا بد أن تفهم من أقوالهم، وإن كانوا لا يريدون هذا. ولهذا لم يقل قد أبدوا البغضاء من أفواههم، بل قال قد بدت، وهو دليل على أنها جاءت فلتة من أفواههم، وإلا فهم يتكتمون في البغضاء من أجل أن يتوصلوا إلى مآربهم في اتخاذهم إيش؟ بطانة، اتخاذهم بطانة. لكن لا بد أن تبدو البغضاء من أفواههم. وما تخفي صدورهم أكبر، أي مما يبدو من أفواههم، يعني عندهم من البغضاء في القلوب أكثر بكثير مما تبديه الألسن. هؤلاء القوم المتصفون بهذه الصفات نهانا الله أن نتخذهم بطانة. والنهي عن اتخاذهم بطانة يستلزم إبعادهم عنك، والحذر منهم، وألا تركن إليه. ثم قال: قد بينا لكم الآيات، أي أظهرناها، حتى صارت بينة مثل فلق الصبح. والآيات العلامات، وهل المراد العلامات التي وصف بها هؤلاء أو هي أعم فتشمل جميع ما بين الله لنا؟ الأولى أن نجعلها عامة، نقول بين الله تعالى لنا العلامات الدالة على الحق وعلى الباطل في هذه المسألة وفي غيرها. وقول قد بينا لكم الآيات يدل على أنه سبحانه وتعالى له عناية خاصة في المؤمنين، يبين لهم الآيات التي قد تخفى عليهم بل هي خافية عليهم. وقوله إن كنتم تعقلون يعني أنه لا يظهر بياننا للآيات إلا لمن كان له عقل يعقل به نفسه وهواه، أما غير العاقل فإنه لا ينتفع. لأن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويحتمل أن الشرط قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون عائد على قوله لا تتخذوا بطانة من دونكم، والمعنى على هذا التقدير إن كنتم تعقلون فلا تتخذوا بطانة من دونكم. أما على الأول فيكون التقدير إن كنتم تعقلون فقد بينا لكم الآيات فاعقلوها. ومر علينا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فالأولى أن تحمل عليهم، فيكون من العقل أن لا نتخذهم بطانة، ومن العقل أن نتبين ما بينه الله لنا من الآيات. في هذه الآية عدة فوائد أو نكمل. قال ها أنتم أولئك تحبونهم، في قوله ها أنتم قراءتان، المد ها أنتم والقصر ها أنتم أولئك تحبونهم، وكلاهما قراءتان سبعيتان. ينبغي للقارئ أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، يعني بهذه أحيانا وبهذه أحيانا، إلا أمام العامة. فأمام العامة لا ينبغي أن تقرأ إلا بقراءة المصحف الذي بين أيديهم، لأنك لو قرأت بقراءة غير قراءة المصحف الذي بأيديهم اتهموك بالخطأ أو شككوا في إيش؟ في القرآن، شكوا في القرآن، كيف القرآن تغير آياته؟ وربما إن كانوا عامة إهماء ربما يضربونك، يقول أنت غيرت كتاب الله، لأن العامة الدهمة مشكل ما لا يميزون. إذن ها أنتم قراءة، ثانية ها أنتم. طيب، وها أنتم ها للتنبيه، قيل إنها منقولة عن مكانها، وأن الأصل أنتم هؤلاء تحبونهم، وقيل بل هي للتنبيه وأنها في مكانها، لأن مكان التنبيه ينبغي أن يكون، لأن التنبيه ينبغي أن يكون في أول الكلمات، فهي في مكانها. وقوله ها أنتم أولئي، أولئي منادى، وأصله يا هؤلاء تحبونهم أي تحبون هذه البطانة الذين لا يألونكم خبالا، والذين ودوا ما عنتم، والذين قد بدت البغضاء من أفواههم، والذين ما تخفيه صدورهم أكبر، تحبونهم. وذلك لأن المؤمنين يغلب عليهم سلامة القلب وطهارته وعدم ظن السوء في غيرهم. وكان هؤلاء يتوددون إليهم ويدعون أنهم يصلونهم فيحبهم المؤمنون. بناء على أي شيء؟ على تغريرهم بهم ولا يحبونهم، يعني وهم لا يحبونكم مع أنكم تحبونهم. وكيف يحبون وقد بدت البغضاء من أفواههم؟ وقوله تحبونهم هذا معلوم لنا، لكن ولا يحبونكم هذا غير معلوم، لكن الله أعطانا له قرائن وهي ما تبديه إيش أفواههم. فإذا كانوا لا يحبونكم فكيف تحبونهم؟ الإنسان العاقل الحازم هو الذي يعامل من كانت هذه صفته بمثل ما كان عليه. وتؤمنون بالكتاب كله، الكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الكتب. تؤمنون بالكتاب القرآن، بالكتاب التوراة، بالكتاب الإنجيل، بالكتاب الزبور، بالكتاب صحف إبراهيم، تؤمنون بهذا كله. وهم لا يؤمنون بذلك، هم لا يؤمنون بذلك. طيب من هؤلاء؟ يصدق هذا على اليهود والنصارى والمنافقين، كلهم لنا بهذا الوصف. لكن اليهود يدعون أنهم مؤمنون بالتوراة، والنصارى يدعون أنهم مؤمنون بالإنجيل، والمنافقون لا يؤمنون بشيء. المنافقون لا يؤمنون بشيء. وإذا لقوكم قالوا آمنا نفاقا ومداهنة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولهذا قال وإذا خلوا، يعني وحدهم أو إلى شياطينهم، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، غضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أي من شدة الغيظ. لكن من شدة الغيظ لما يرون من نعمة الله عليكم، أو من شدة الغيظ لعدم إيمانكم اتباعكم لهم، أو من الأمرين جميعا، من الأمرين جميعا. بل ربما نقول يشمل أيضا ما ادعوا، يشمل أيضا ما ادعوا في أنهم أمضوا مع المسلمين وقتا ولم يتمكنوا من نيل مآربهم. وقوله عضوا عليكم الأنامل، الأنامل هي أطراف الأصابع، وعضها يعبر به عن شدة الندم والحزن، ويعبر به عن شدة الغيظ. أحيانا الذي يتوعدك تجد يعض أنامله ويومي برأسه ويقول عسى أدرك، شأن يتوعدك، نقول هذا عض أنامله من الغيظ. والثاني انكسرت سيارته فعض أنملته، هذا من شدة الندم. لكن هنا بين الله عز وجل أنهم يعضون الأنامل من الغيظ، من شدة الغيظ. يتمنى أن تكون أنت الذي بين أسنانه حتى يقضمك. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الأنامل التي تعض هل هي طرف الأصابع ولا وسط الأصابع؟ يعني الأعلى على كل حال الله أنها تختلف بحسب أعراف الناس. أحد يعض الأعلى، وبعض الناس يعض الوسط، وهو عندكم رؤوس الأصابع. هنا أظن عندنا في الأوسط. لا دعنا من يستحمل أو ما يستحمل، هذه عادة ما هي تعلل العادات، إنما هم بعض الناس يعض وسط الأصبع وبعضهم يعض الطرف. المهم هي كلها تنبي عن شدة، إما شدة الحزن حزن وإما شدة غيظ. قال الله تعالى قل موتوا بغيظكم. قل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لمن يتأتى خطابه وهو الأصح وهو الأقرب، لأنه قال كان يخاطب المؤمنين بالأول يا أيها الذين آمنوا ها أنتم لا تحبونهم، يعني فقل أيها المؤمن لهؤلاء موتوا بغيظكم. هذا الأمر للإهانة، الأمر للإهانة وبيان عدم المبالاة بهم. وقولوا موتوا بغيظكم، الباء قيل إنها للغاية والمصاحبة، يعني ابقوا على غيظكم إلى أن تموتوا. وقيل إنها للسببية، أي موتوا بسبب غيظكم فإنه لا يهمنا. والثاني أقرب، الثاني أقرب، فالأول دعاء عليهم ببقاء الغيظ إلى الموت، والثاني دعاء عليهم بتعجيل الموت بسبب الغيظ، فيكون هذا أقرب للصواب وأشد في التحدي والبعد عنه. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. الجملة الاستئنافية يبين الله تعالى فيها أنه عليم بذات الصدور، أي بصاحبة الصدور وهي القلوب، لأن القلوب هي محل العقل والإدراك والتدبير للجسد. وإنما قلنا إن ذات الصدور هي القلوب لقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب هو محل العقل ومحل التدبير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي محل النية والإرادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. طيب، إذن عليم بذات الصدور أي بالقلوب، بصاحبة الصدور، هذا تفسير لفظ، والمراد القلوب. ثم قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم. إن تمسسكم الخطاب لمن؟ للمؤمنين، وهنا أتى بصيغة الجمع وأتى بصيغة المفرد في قوله قل موتوا بغيظكم، وسبق أن جاء بصيغة الجمع، وهذا من التفنن في الخطاب ومن فوائده الانتباه. الانتباه أن الإنسان إذا اختلفت الأسلوب عنده انتبه، وليس كما إذا كان الأسلوب على وتيرة واحدة. إن تمسسكم حسنة تسؤهم. حسنة، أيما حسنة؟ دينية أو دنيوية، بدنية أو مالية أو أهلية؟ شاملة، شاملة. ووجه الشمول أن حسنة نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فأي حسنة تصيب المؤمنين فإنها تسوء، لأنهم أعداء، سواء كانت هذه الحسنة في المال أو البدن أو الأهل أو النصرة أو أي حسنة كانت، فإن هؤلاء تسؤهم الحسنة إذا أصابتكم. وقوله نعم إذا مستكم، وقول وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها، تصبكم سيئة وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. السيئة هنا ما يسوءكم، يعني إن أصابكم ما يسوءكم في البدن أو الأهل أو المال أو الدين يفرحوا بها، يعني يلحقهم الفرح بسببها. وهنا يقول إن تمسسكم في الحسنة وإن تصبكم في السيئة، فهل هذا من باب اختلاف التعبير أو هناك فرق معنوي؟ قال بعض العلماء إن هذا من باب اختلاف التعبير، وأن معنى قوله إن تمسسكم حسنة أي إن تصبكم حسنة. قالوا ودليل ذلك قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال بعض العلماء بل بينهما فرق، لأن المس أخف من الإصابة، المس أخف من الإصابة، وبنى على ذلك أنهم يساؤون من الحسنة وإن كانت قليلة جدا ويفرحون بالسيئة إذا أصابت وأوجعت. وهذا الفرق بالنسبة لقوله إن تمسسكم حسنة وجيه، لكن بالنسبة لقوله وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، لو قلنا بهذا الفرق لكان فرحهم بالسيئة لا يكون إلا إذا كانت شديدة، وهذا فيما يظهر خلاف حاله. وبناء على ذلك يترجح القول بأن مس وأصاب بمعنى واحد، لكن اختلف التعبير لفائدة وهي التنبيه، لأنه إذا اختلف الأسلوب فلا بد أن يحدث للإنسان المخاطب انتباه، بخلاف ما إذا كان على وتيرة واحدة. وقوله إن تصبكم سيئة، هل يدخل في ذلك هزيمتهم في الجهاد؟ نعم يدخل. ويدل لهذا قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة وإن منكم ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وقولهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تصبروا على ما ينالكم منهم، وتتقوا فيما تعاملونهم به، لأن الإنسان مطلوب بالنسبة لهؤلاء الكفار مطلوب بأمرين: الأول الصبر على ما فعل، والثاني أن يتقي الله فيما يفعل بهم. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، كيدهم الكيد هو المكر، والمكر هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، توصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. فخرج بقولنا التوصل بالأسباب الخفية ما إذا توصل بأمر معلوم للإيقاع بخصمه، فإن هذا لا يسمى مكر، مثل أن يأتيه على وجه صريح فيقتله، لكن إذا أتاه على وجه خفي فقتله نقول هذا مكر وكيد. لا يضركم كيدهم شيئا، وقولك لا يضركم كيدهم شيئا شيئا نكرة في سياق النفي، فتشمل أي شيء يكون. فالكفار إذا عاملناهم بالصبر والتقوى فلن يضرونا شيئا، إن الله بما يعملون محيط. نعم في إيش؟ نعم هل جميع الكتاب الذين حذر الله سبحانه وتعالى منهم على هذه الدرجة من المؤمنين من يحفظون عن ملذات المشروعات فقط ولا يدافعون عن دين الله ولا يصلون؟ هذا على كل حال تأتي بالفوائد. نعم شيخ. أحسن الله إليك يا شيخ، كيف يكون الكفار يأخذون بطانة منهم وهم كفار، يعني أي بطانة فهي كافرة؟ كيف؟ يعني كل ملتهم واحدة يعني. أي نعم. فقلنا إن المفروض تكون لو كانت خائنة الفرقة الثانية فينبغي لا يأخذوها بطانة، الكفار ملتهم واحدة كيف؟ أيه، لكنهم قد يخونوا بعضهم بعضا لمصالحهم الدنيوية، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لا لا لا مو نفس الشب، لأن هذا شيء طبيعي. لا ذكره إنهم يعطون أنامهم عليه كونه علي المؤمن، هذا نعم تشبه. لا لا فعل مجرد ما. نعم. كيف نفرق بين يعني آلة بمعنى اليمين ولا بمعنى التقصير؟ هذه اللي بمعنى التقصير آلة، ما هي آلة. اللي بمعنى اليمين آلة. الجمع قل المصدر. آلة إلا. آلة مصدرها إلا. التي بمعنى التقصير، وآلاء مصدرها إيلاء. نعم شيخ احسن الله إليك، ذكرنا أن هذا يحتمل أن يكون اليهود أو النصارى أو المنافقون. نعم احسن الله إليك، هؤلاء ما يجوز أن نحبهم على كل حال سواء نحبونا أم نبغونا. نعم سأتي هذه تأتي بالفوائد. شيخ احسن الله إليك، قال وتؤمنون بالكتاب كله ولم يقل ولا يؤمنون بالكتاب. نعم. أنه أين أنهم ربما يؤمنون ببعض الكتاب. طيب الإيمان ما يتكلم إذا آمن ببعض الكتاب لا يصف الإيمان. لا قصدي ببعض الكتب، يعني الكتاب اسم جنس. الكتاب اسم جنس. وحتى أيضا المؤمنون المنافقون يؤمنون بالكتاب إذا كان في مصلحتهم. نعم نعم، لكن يقال أنه مؤمن به، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أحسن الله إليك، يؤمن بالتوراة يؤمن بالقرآن وكذب بالتوراة. هو الحقيقة أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر حتى بالتوراة، هذا هو الحقيقة، حتى بالإنجيل. نعم نعم. فمثل الآن المنافقين في هذا العصر يعني كأن الله عز وجل يشير بهذه الآية يعني نبتعد عن هذا. هذا يأتينا في الفوائد إن شاء الله. نعم. قلت أن ما يكون من لازم عدم اتخاذ هو من الأزمات، لكن هل هذا هل المراد إن كنتم تعقلون؟ هذه الآيات التي بيناها أو إن كنتم تعقلون فلا تتخذهم بطانة، فيكون انصباب انتفاء العقل باتخاذهم بطانة رأس مو باللازم، وفرق بين دلالة اللازم ودلالة التضمن. إذ هم الطائفتان من الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا باقى علينا فوائد. نعم شرح. قال الله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه الآية تكلمنا على أولها وقلنا إن هؤلاء الذين من دون المؤمنين والذين اتخذوهم بطانة إذا مست المسلمين حسنة أساءتهم. والمراد بالحسنة هنا حسنة الدنيا من الرزق والعافية والغنائم وغيرها، وكذلك النصر على الأعداء. وإذا أصابهم سيئة أي ما يسوءهم من خذلان أو فقد مال أو جوائح أو غير ذلك فإنهم يسرون بها. يقول الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تصبروا على ما ينالكم منهم، ومعلوم أن الصابر ينتظر الفرج لأنه سيصبر على ما ناله من الأذى في هذا الوقت المعين، ولكنه ينتظر الفرج. وتتقوا بأن تلتزموا تقوى الله عز وجل في معاملة هؤلاء وفي غيرها. لا يضركم كيدهم شيئا يعني وإن آذوكم فإنه لا يضركم. والكيد سبق لنا أنه التوصل بالإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية، التوصل إلى الإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية، وهو بمعنى المكر وبمعنى الخداع، وهو ثابت لله عز وجل. يعني أن الله يوصف بالمكر والخداع والكيد في مواطنها، بخلاف الخيانة فإن الله لا يوصف بها لأنها صفة ذم بكل حال. يقول: لا يضركم، وفي قوله لا يضركم قراءتها، إحداهما لا يضركم والثانية لا يضركم من الضير، والضير بمعنى الضرر وبمعنى الضيم، فهو ضرر بضيم. ومنه ما جاء في حديث رؤية الله سبحانه وتعالى حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون ولا تضارون، أي لا يلحقكم ضير. هنا يقول: لا يضركم كيدهم، وقراءة لا يضركم، فيكون النفي، فتكون القراءتان كل واحدة منهما أفادت معنى غير الأخرى، لأن مطلق الضرر دون مطلق الضير، فالضير أشد، فهم لا يلحقون بضرر ولا بغير. وقول شيئا نكرة في سياق النفي فتكون عامة، يعني أي شيء يكون، ولكن هل يلحقهم من ذلك أذى؟ الجواب نعم، لقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولكن لا يلزم من الأذى الضرر، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: